بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسلام على رسول الله، أما بعد، فالشيخ رحمه الله يتحدث كما ذكرت بالأمس عن أقسام الاختلاف من حيث الذم لإحدى الطائفتين أو جميع الطوائف المختلفة، وهذه الآيات جميعا فيما ذكر الله عن أهل الكتاب جاءت على سبيل الذم لهؤلاء المختلفين لأنهم اختلفوا بعد ظهور الحق وبيانه وقيام الحجة عليهم، فلم يكن ينقصهم العلم، وإنما اختلفوا لأغراض فاسدة كالحسد والبغي وما إلى ذلك. فالخلاف الواقع بين الأمة الذي يكون سائغا لا يورث هذا التفرق، وإنما المذموم هو الخلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والتفرق. وذكرنا لكم أن الاختلاف في الاجتهاد السائغ أنه أمر لا غضاضة فيه ولا إشكال فيه، وهذا معنى يدركه الإنسان إذا بصره الله عز وجل و شرح صدره بالعلم، وإلا فإن الجهال يضيقون ذرعا بالخلاف ولو كان يسيرا، وتضيق صدورهم بذلك ويحصل بينهم من المنابذة بسببه ما لا يخفى. فهذا أمر ينجلي بالعلم وبتقوى الله عز وجل والعدل ومجانبة حظوظ النفس والأهواء، والتربية لها أثر في هذه الأمور. يعني من الأشياء المقلقة في دراسة الفقه سواء عن طريق الكتب أو في الدروس العلمية أو غير ذلك، يقول لك: وقولنا وقول الأصحاب، قال أصحابنا، ثم يقول: وقال الخصوم، قال الخصم، فيجعل القضية خصومة، الرد على الخصوم. فهذا أمر ينمي الوحشة في النفوس ويكون بسببه شيء من المنافرة والتفرق الذي ذمه الله عز وجل. وإنما هؤلاء جميعا من المجتهدين الذين يطلبون الحق وليسوا من الخصوم، فكلهم متفقون على طلب الحق واتباع الكتاب والسنة، إنما الخصوم هم أهل الأهواء. فنقول قال أهل السنة وقال الخصوم كالمعتزلة وغيرهم. فهذه من الأشياء التي قل أن يتفطن لها في مثل هذه الأمور، مع أن لها من الأثر ما لا يخفى. فهو إن لم يكن أثرا مباشرا لكنه يعلق بالنفوس من غير أن يشعر الإنسان مع ترداد هذه الكلمات وسماعها مرة بعد أخرى ودراسة ذلك من غير نكير وسماعه ممن يقتدى به قراءة في الكتب، فيكون هذا الخلاف في صورة لا يرضاها الله عز وجل، مع أنه في أصله خلاف سائغ. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون الآن بدأ يبين أسباب هذا النوع من الاختلاف المذموم الذي ذم الله بسببه الطائفتين جميعا. ما هي أسبابه؟ بدأ يذكر هذه الأسباب. تارة فساد النية والقصد، وهذا أهم أسباب، من أهم أسباب هذا الخلاف الذي ذم الله أهله، فساد النية والقصد. يعني كل طائفة تريد الظهور على الأخرى، أو كل واحد من المختلفين يريد الظهور بما عنده على الآخر والغلبة. وهذا أصل كبير فيما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار عن السلف في التحذير منه، من الجدل الذي يكون القصد منه المغالبة والظهور والخصومة المجردة، حتى لو كان المجادل محقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة، لمن ترك الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالحاصل أن المماراة والمجادلة حتى لو كان الإنسان معه حق فإن ذلك يكون مذموما إذا علم أنه لا سبيل إلى قبول الحق، وأن المقابل لا يريد الحق. وهذا غير مسألة الإنكار، إنكار المنكر، نقول ينكر المنكر وإن علم أن ذاك لا يقبل، لكن فرق بين الإنكار وبين الجدل والخصومة. فهذا من المواضع التي يذم فيها الجدال ولو كان الإنسان معه حق يريد أن يقرره، إذا كان المقابل لا يقبل هذا الحق وإنما يريد مغالبته فقط، فلا يجادل في هذه الحالة ولا يسمع منه ولا يعطى فرصة لبث ما عنده من الشبه، وإنما يترك ويسكت عنه. وهذا الذي جاءت الآثار الكثيرة عن السلف رضي الله عنهم فيه. أيوب السختياني، يأتيه رجل من أهل البدع يقول أكلمك بكلمة، فيولي وقد وضع أصبعيه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، يشير بأصبعيه. وآخر يقول اجلس في هذا الدكان حتى أكلمك، قال لا. وهكذا ابن سيرين وغير ابن سيرين، يأتي الرجل من هؤلاء الأهواء فيضع أصبعيه في أذنيه أو يقول إما أن تقوم وإما أن أقوم. والسبب في ذلك أن هذه الأهواء يريد أصحابها تقريرها وتثبيتها والمغالبة، لا يريدون حقا، فمثل هذا لا يقبل ولا يناقش صاحبه، إنما يناقش ويبين له الحق إذا كان مسترشدا. وهذه هي الحالات الأربع، إحدى الحالات الأربع التي تسمع فيها الشبهة ويرد فيها على المخالف. من أهل الأهواء، وإلا فالأصل أنه لا يسمع منهم. فهذه الحالة هي إذا كان مسترشدا يطلب الحق فيبين له الحق بأقرب طريق دون الخوض في الدقائق والتفصيلات التي لا يخلو من دخل فيها من تكلف. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز. ذم قول غيرها أو فعله، يعني غيرها من الطوائف، يحب ذم الآخرين وإن كان معهم حق، فهو يحب ذمهم وليس له هم إلا في الشناعة عليهم والبحث عن عيوبهم وزلاتهم وتتبع الردود عليهم وما قيل فيهم من المذمة، وإن سمع شيئا من المزايا والحمد فإنه يصم أذنيه كأنه لم يسمع أو يتجاهل ذلك أو يقلب هذه إلى مساوئ وهكذا، فهذا مما ذمه الله عز وجل، وليس هذا من الخلاف السائغ، هذا من خلاف أهل الأهواء، لأن سببه الهوى والبغي والظلم وفساد القصد، وإلا فمن كان يريد الحق فإنه يقرر الحق ممن جاء به سواء كان يحبه أو لا يحبه لأن قصده الحق، أما أن يكون قصده الشناعة على الناس وتتبع عيوبهم وزلاتهم أخطائهم والتنقص منهم فهذا أمر غير سائغ ولا يرضاه الله عز وجل. فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك. تلقى عنه كل ما يقول ويأخذ بأقواله ويدافع عنه ويتأول عيوبه وأخطاءه ويحملها على أحسن المحامل، بل يحولها إلى أنواع من الكمالات. لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم وهذا ظلم. ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. نعم، يعني الأول، السبب الأول في ذم الطائفتين، في ذم هذا الخلاف، في السبب الأول من أسباب هذا الخلاف الذي ذم الله فيه الطائفتين فساد القصد، والثاني الجهل. الجهل فهو جاهل بحقيقة الأمر الذي ينازع فيه غيره، أو جاهل بالدليل، أو جاهل بما عند الآخر من الحق، وقد لا يكون جاهلا بشيء من هذا، ولكنه يجهل أن مثل هذا الخلاف أنه محتمل، وأن الصدور تتسع له، وأن ذلك لا يورث تضليلا ولا تبديعا ولا تهمة في الدين، يجهل هذا فيجعل خلافه مع غيره كخلافه مع غيره من يسوغ اجتهاده، يجعله كالخلاف مع أهل الأهواء. أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان. نعم، هذا الخلاف الذي ذم فيه الطائفتين أسبابه فساد القصد مع الجهل، وأما أنواعه فعلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع يعني أن تكون مآل القولين وحقيقة القولين يرجع إلى شيء واحد، ولكنهم اختلفوا وصار هذا الخلاف خلافا حقيقيا في تصورهم، مع أن كل واحد منهما يقرر أمرا يقرره الآخر في حقيقة الأمر أو أنه يدور حوله، ليس هناك اختلاف حقيقي جوهري. فالمفروض أن هذا لا يعد من الخلاف، ولكن إذا حصل فساد القصد أو فساد العلم، جهل، فساد الفهم، يختلفون وكل واحد منهما لم يخالف الآخر في الحقيقة، وإنما اختلفت العبارة أو غير ذلك. وهناك النوع الآخر من الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد، أن يكون أحد القولين يختلف عن الآخر تماما، إما أن يكون نقيضا له، أو أن يكون من أضداده، أو أن يكون مباينا له. فهذا اختلاف، هذا الاختلاف يقال له اختلاف تضاد. وحتى هذا النوع من الخلاف إذا كان مبنيا على أمور معتبرة وهو من الخلاف، فإنه يكون من الخلاف السائغ، لا يكون من الخلاف المذموم، فتحتمل فيه هذه المخالفة. وعلى كل حال اختلاف التنوع سبق الكلام عليه في أصول التفسير، لكن شيخ الإسلام هنا يتكلم عن الاختلاف المذموم. فحتى الاختلاف المذموم، مع أن اختلاف التنوع ليس باختلاف في حقيقة الأمر، إلا أنه قد يكون عند هؤلاء الذين فسدت مقاصدهم أو قل علمهم يكون اختلافا يورث شرا، وهذا شيء مشاهد. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. نعم، يعني هذا مغاير لهذا، ولكن هذا ثابت وهذا ثابت. مثل اختلاف الصور التي وردت فيها صلاة الخوف مثلا، هذا ثابت. اختلاف صيغ الأذان، صيغ الإقامة، صيغ التشهد، الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، دعاء الاستفتاح، فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء أقره الشرع وجاء به. فالمفترض أن هذا لا يعد من الاختلاف، ولكن الجهال يجعلون ذلك اختلافا يوجب المنابذة، مثل ما حصل بين الأجناد في أرمينيا وأذربيجان، إبان الفتح الإسلامي في عهد عثمان رضي الله عنه لتلك النواحي. فهؤلاء يقرؤون بقراءة أهل الشام، وهؤلاء يقرؤون بقراءة أهل العراق، هؤلاء يقرؤون بقراءة معاذ، وهؤلاء بقراءة أبي موسى، فوقع الخلاف بينهم، وصار كل واحد يخطئ قراءة الآخر ويتهم الآخر، حتى كاد يكفر بعضهم بعضا. ففزع حذيفة وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بما وقع، فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد. فهذا في الواقع ليس من الاختلاف، ليس من الاختلاف الحقيقي، هذا اختلاف وتنوع. فهذا كله حق، ولكن هؤلاء لجهلهم جعلوا هذه القضية، جعلوها من الاختلاف. الآن لو جاء رجل وقرأ للناس في الصلاة للعوام، قرأ لهم بقراءة حمزة بالإمالة أو بغير قراءة حمزة مما لم يسمعوه ولم يعرفوه غير قراءة حفص، فماذا يصنع هؤلاء الناس؟ هل تظنون أنهم يسكتون عنه أو أنهم يصلون خلفه؟ قد لا يخرج من المسجد سالما، هذا فضلا عن التهمة بالدين. فما الذي أوقعهم بهذا؟ وقد قال حقا، الذي أوقعهم بهذا هو جهلهم. هذه صورة مثال واضح لخلاف التنوع، كيف يورث الناس شرا إذا كان هؤلاء من الجهال. كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. نعم، يعني أن الحقيقة واحدة والعبارة مختلفة متفاوتة، فهذا نوع من اختلاف التنوع. النوع الأول أن تكون الصيغ متعددة، لكن ذلك كله من الشارع، وقد قرره الله عز وجل وهو من الحق. الثاني هذه أن تكون الحقيقة واحدة وقد عبر عنها بعبارات متفاوتة، فهذا ليس من الاختلاف الحقيقي، لكن هؤلاء قد يختلفون ويضيع الأوقات الطويلة عليهم، كل يقرر ما عنده والنتيجة واحدة، هم يقررون شيئا واحدا ولكن اختلفت عباراتهم فيه. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. نعم، الآن ليس بينهما منافات مع المغايرة، المغايرة موجودة لكن المنافات غير موجودة. فمثلا الآن في قوله تعالى فرت من قسورة، مثلا ما معنى قسورة؟ والأسد، والثاني يقول الرامي الصياد، الثالث يقول النبل فرت من النبل، والرابع يقول غير ذلك. فهذه الأقوال ليست متنافية، نعم هي متغايرة ولكن لا منافاة بينها، فهي تفر من هذا وهذا وهذا وهذا، وكل واحد من هذه الأقوال حق مع أنه مغاير للآخر. وهكذا في مثل قوله من شر غاسق إذا وقب، غاسق هو القمر أو الليل، نقول لا منافاة، القمر إنما يظهر ليلا، فما لا إشكال. فكل واحد من هذين القولين حق وإن كان مغايرا للقول الآخر، فالمفروض أن تجمع هذه الأقوال وتقرر جميعا. فإذا كان الإنسان قصر به علمه فإنه لا يوفق لهذا، أو إذا كان عنده بغي وظلم فكذلك أيضا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. نعم، يعني أن تكون الطريقتان مشروعتان، طريقتان مشروعتان، وهذا سلك هذا وهذا سلك هذا. الآن على سبيل المثال، هذا الإنسان سلك طريق تهذيب الأخلاق وتهذيب النفس وتقويمها والاشتغال بكثرة التعبد من قيام وصيام، فهذا من الدين. وآخر سلك طريقا أخرى وهي النفع المتعدي بإغاثة الملهوف وتفريج الكرب ورعاية الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، وبدأ يرعاهم ويهتم بهم ويجمع لهم الأموال والتبرعات، فهذا مشروع وهو من الدين. وآخر سلك طريقا أخرى يكسر فيها أعداء الله عز وجل ويبلغ دين الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله ويرد عادية الأعداء وينصر الإسلام بسيفه وسلاحه، فهذا ذروة سنام الدين. فهذا كله من العمل المشروع ومما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فرعاية هؤلاء الفقراء والمساكين أمر مطلوب وهو من فروض الكفايات، والتعبد لله عز وجل بالصيام والقيام أمر مطلوب، والجهاد في سبيل الله أمر مطلوب. فهذا كله عمل صالح يحبه الله ويرضاه. فإذا حصل جهل أو بغي وظلم حصلت المضادة والمنافرة والتنقص والازدراء والمشاحنة بين هذا وهذا، مع أن هؤلاء كلهم على عمل صالح. فالجهل أو البغي هو الذي يجعل هذا من الاختلاف المذموم. فلاحظ، كل ذلك من الخير ومن الحق ومن المعروف، لكنه تحول إلى شيء آخر مما يكرهه الله عز وجل. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. أي نعم، يعني بلا علم أو بلا نية، يعني جهلا منه يتكلم بجهل، أو أنه يفعل ذلك انتصارا لهواه أو لما يميل إليه أو لطائفته أو غير ذلك، دون أن يكون ذلك مبنيا على النظر في الأدلة والمفاضلة بينها. إحنا نتكلم مثلا عن المفاضلة بين الأعمال، أيها أفضل الأعمال؟ ورد في بعض الأحاديث الصلاة لوقتها، ورد كذلك من فضائل الأعمال بر الوالدين، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأيهما أفضل، الحج المبرور أو الجهاد في سبيل الله؟ بعض الأدلة يدل على هذا وبعض الأدلة يدل على هذا، فيجب أن يكون النظر بهذا الاعتبار، يعني أن يكون النظر في الأدلة والترجيح بينها. لكن إذا تكلم الإنسان بجهل أو بهوى فإنه يترك هذه الطريقة المذكورة في النظر ويتكلم بما أملى عليه هواه أو بجهل، والله لا يحب القول